تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق. أما بعد، في حديثنا عن دين الحواريين في هذا البرنامج نسأل الله تبارك وتعالى فيه القبول والتوفيق، نواصل الحديث عن دين الحواريين. هؤلاء كانوا على الإسلام كما كان عيسى عليه السلام داعيا إلى الإسلام والخضوع والاستسلام لله عز وجل، إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما بينا لكم في الحلقة الماضية أن أحد الباحثين من النصارى الذين اهتدوا إلى الإسلام اسمه نبيل نيقولا أراد أن يبين الناس هذه الحقيقة في أن ما نسب إلى الحواريين وإلى عيسى عليه السلام وقصة حياة الحواريين من بعد عيسى هو أمور زيفت عليهم ولبس فيها الحق بالباطل، وهو يحكي السبب في قصة إسلامه أو في دخوله في الإسلام، ويحكي القصة بيقول كان لدخولي في دين الإسلام مرحلتان سرية وجهرية. ده كتاب الأستاذ نبيل نقولة، هل المسيحية هي دين عيسى عليه السلام أم دين بولس؟ الدين الموجود الآن ده دين المسيح ولا دين بولس؟ وإزاي اهتدى إلى الحق وبينه وكشفه من خلال بحث علمي نطرحه عليكم، ونقارن نحن بدورنا بين ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، وكذلك عيسى عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين، وبين ما ورد من هذا الذي بين أيدي النصارى الآن مما أضيف على تاريخ عيسى عليه السلام الذي يحمل الحق والباطل. بيقول كان لدخولي في دين الإسلام مرحلتان سرية وجهرية. المرحلة السرية بيقول لك أنا نشأت في عائلة كاثوليكية، الكاثوليك زي ما ذكرنا طائفة من النصارى، أكبر الطوائف النصرانية موجودة في العالم اللي بيرأسها بابا الفاتيكان اللي هو فرنسيس واللي موجودة في روما منتشرة في كل مكان. نشأت في عائلة على هذه العقيدة تنتمي إلى مجمع القسطنطينية. يعني إيه تنتمي إلى مجمع القسطنطينية؟ اللي انعقد سنة 381 ميلادية. المجمع ده هو اللي أقر الأناجيل وقانون الإيمان اللي فيه تزييف على عيسى عليه السلام وتخريب لعقيدة الحواريين المبنية على توحيد الله وعدم الشرك به. بيقول الكاثوليكية تعتقد أن المسيح عليه السلام أحد أقانيم الثالوث المقدس، ابن الله. بيقول أنا ولدت ونشأت في بيت لحم في فلسطين، ودرست 10 سنوات في مدينة القدس في نطاق التعليم النصراني في الأديرة. يعني تعلمت أصلا تعليم نصراني في داخل الأديرة النصرانية لغاية ما كمل دراسته. أكملت دراستي في مدارس بيت لحم، ولما بلغت 18 من العمر أخذت بمخالطة المسلمين في المدينة. يعني هو راجل في بيت لحم، فجيرانه مسلمين، زي ما بيحصل في تفاعل بين المسلمين وبين جيرانهم المسيحيين، يعني ما فيش أي مشكلة في التعايش بينهم، وبيحصل في نوع من التفاعل. ده بيعمل ايه في دينه، ده راح يصلي العصر، ده رايح بيقول كذا، يحكي قصة من هنا يقول قصة من هنا، الشباب مع بعضهم يعني. وهو رخر ممكن يحكي عندهم، بس في الغالب يبقى النصارى خايفين يكلمهم، لان ممكن طرحهم القضية مش واضح وفهمهم للكتاب المقدس بعيد، لا بيقرأوا فيه ولا بيبصوا فيه، ولو نظروا فيه ما بينظروش نقد او بحث علشان يدور على الحقيقة فيه. لكن هو بيقول اكملت دراسات الثانوية في مدارس بيت لحم، ولما بلغت 18 من العمر اخذت بمخالطة المسلمين في المدينة، حيث لمست ان هناك فروقا واسعة في العبادات والمعتقدات بين الاسلام والطائفة التي انتمي اليها اللي هي الكاثوليك. فبدأ يطلع بقى، فبدأت بالاطلاع على المراجع الاسلامية والنصرانية الخاصة بعقائد النصارى واليهود. هنا بقى يعني عايز يعرف الناس دي بتتكلم ازاي، زي ما احنا دلوقتي برضو بندور ونعرف ايه اللي عندهم. ليه؟ لانهم بيغزونا بما عندهم، احنا ما احناش يعني الحمد لله فينا وعندنا الحماية والكفاية ان احنا ما نبصش على اللي عندهم. لكن نظرا لان الاوضاع متغيرة، الاعلام في ايدهم والقنوات في ايدهم والبرامج في ايدهم، في انهم يلبسوا على المسلمين دينهم ويحاولوا يطعنوا في القرآن ويطعنوا في السنة من خلال أناس ينتسبون إلى الإسلام. ما هو أنتم دلوقتي أخوانا لما تشوفوا الكم الهائل من أناس ينتسبون إلى الإسلام ويرددون كلام هؤلاء من الحلول والاتحاد وقنوات تنسب إلى الأزهر، كل اللي فيها أزهرية، يبرروا أن الحلول والاتحاد دين ربنا سبحانه وتعالى عادي، وحدة الوجود، حلول الاتحاد ده اللي هو فكر المسيحية، ان ربنا حل في عيسى وعيسى الكلمة وعيسى يعني هو الله وهو ابن الله، كلام ما هوش مفهوم. ده بيردده من الفارض وبيردده من عربي والحلاج من قبلهم، يعني حاجة يعني شيء محير. فطبعا لما تلاقي مثل هؤلاء مع كثير من المنتسبين للغرب من الليبراليين المنتسبين للإسلام في قنوات ينفق عليها ملايين من الدولارات مفتوحة مخصوص للطعن والتشكيك ومحاولة تلويث الوحي النقي، شيء يزعل. فهذا يدعونا إلى احنا نقرأ بقى اللي عندهم، تعالوا بقى نشوف الأمور على حقيقتها ونعرض برامج. البرامج ديت مطروحة للنقاش، مطروحة للفكر، مطروحة للعمل. فهذا الشخص بيقول أنا بدأت أدور أطلع المراجع الإسلامية النصرانية الخاصة بعقائد النصارى واليهود، وفي شهر رمضان المبارك من سنة أو السنة التالية سنة 1987 تقريبا قاعد يجي سنة أو أكثر وهو قاعد بيقدس وبيقرأ، وجدت نفسي راغبا بالانتماء إلى هذا الدين القويم اللي هو الإسلام. وبعدين باشرت الصلاة سرا رغم أنني لم أكن أتقن الصلاة. قعد يصلي صلاة المسلمين 5 فروض في اليوم والليلة، ومع ذلك كنت أشعر بسعادة عامرة أو بسعادة غامرة، معلش الواحد نظر شوية في القراءة أو الكمبيوتر بعيد عني شوية فبنحاول نقربه. كنت أشعر بسعادة غامرة وكأن ملك هذه الدنيا والعالم بأسره في قبضتي. يعني كان سعيد جدا جدا اللي هو مسلم وحتى في السر لسه ما أعلنش أنه هو مسلم. وشعرت بحب الناس الفياض نحوي وإكرامهم المعنوي وحفاوتهم واحترامهم فوق ما تصورت. يعني حتى لو قال للبعض أنا بقيت مسلم أو أنا بصلي وكده الناس كانت مبسوطة بيه. ثم ازداد شغفي بالاطلاع على هذا الدين العظيم فتوجهت إلى الكتب المتداولة في الأسواق آنذاك، عايز يعرف في المقارنات. كان من أشهر هذه الكتب يومئذ كتب للشيخ أحمد ديدات رحمه الله بعنوان المناظرة الكبرى. بدأ يسمع من أحمد ديدات مقارنة بالقساوسة، وقد كان متوفرا على أشرطة الفيديو أيضا، وكانت المناظرة بين الشيخ ديدات والقس الأمريكي المشهور جيمي سواغارت بعنوان هل الكتاب المقدس كلمة الله؟ وكانت هذه المناظرة تبحث في تحريفات وتناقضات الكتاب المقدس واختلافات النصوص من زيادة ونقصان. ومن أبرز تلك التحريفات والتناقضات التي لفتت انتباهي شجرة نسب المسيح عليه السلام، حيث ينسبون عيسى عليه السلام لسلالة فيها رجل زان اللي هو يهوذا أحد أجداد المسيح. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في برنامج اسمه المسيح في موضوع المقارنة في نسب عيسى. لكن الحاجة الغريبة في المسألة ممكن هي حتى عدت على الأستاذ نبيل أو الأخ نبيل نقولة، إن النسب اللي بيذكروه ملوش علاقة بعيسى أبدا، ده نسب مريم. يعني دلوقتي ونسب ليوسف النجار اللي هو خطيب مريم، مش حتى ملوش علاقة بالموضوع ده خالص، ملوش علاقة بالموضوع ده خالص. تسأل عن نسب عيسى عليه السلام فيذكر لك نسب ملوش علاقة بموضوعنا، سبحان الله. لكن هو بيقول أنا حتى النسب اللي هم ذكروه وجدت اختلافا شديدا فيه. وبيقول أنا لقيت في النسب نسبه إلى عيسى عليه السلام أو نسبه في سلالة عيسى عليه السلام رجل زان، رجل زنا اسمه يهوذا، وده أحد أجداد المسيح، حيث يقوم بزعمهم بممارسة فاحشة الزنا مع زوجة ابنه اللي هي كنته اسمها ثمار، فتنجب منه ولدي زنا اللي هو فارس وزارح. واحنا قلنا لكم او ذكرنا الكلام ده في اكثر من برنامج في قضية الطعن في نسب الانبياء والمرسلين، حتى الطعن في عيسى عليه السلام. وعلى فكرة ده من تخريب اليهود لدينات النصرانية اللي هو دين عيسى عليه السلام كما ورد في سفر التكوين. فأورد النص اللي في سفر التكوين، ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا، ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنة. تمنة دي اسم عبري معناه القسم المعين، مدينة في جبال يهوذا إلى جنوب الخليل قريبة من جبعة، واسمها الحديث تبنة، وتتصل بعدلام وعينام على بعد 4 أميال شرقي بيت نتيف. ده موجود في قاموس الكتاب المقدس، ما اسم مكان يعني. ذهب مع جزاز أو لجزاز غنمه اللي بياخد الصوف بتاع الغنم، هو وحيرة صاحبه العدلامي، فأخبرت ثمارة وقيل لها أو أخبرت ثمارة وقيل لها هو ذا حموك صاعد إلى تبنة عشان يجز غنمه. طيب، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفتت وجلست في مدخل عينايم اللي هي البلد راح يجز فيها الغنم التي على طريق تمنة، لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة. المفروض طالما جوزها مات عندهم أخوه بياخدها، فهي شافت أن شيلة ده كان صغير وكبر، ولغاية دلوقتي يهوذا اللي هو أبوهم مش راضي يجوزها، فهي راحت تعمل جريمة في حق يهوذا. جلست في الطريق على أنها واحدة مومس وخدها يهوذا، فنظرها يهوذا وحسبها زانية. يعني المنقبة عندهم صورتها صورة الزانية، أمال الحرة بقى شكلها إيه؟ اخبرك إزاي؟ مع إن الأصل في تاريخ الأنبياء كلهم إن النساء بيغطوا وشهم، لكن هو حب يصور الصورة دي لأنها كانت قد غطت وجهها، يعني الزانية بتغطي وشها والحرة لا. فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك. هو طبعا جايب النص ده على أساس يقيم الحجة عليهم، هم موجود في الكتاب المقدس ونقدر ان احنا نزع لكم النص ده بصوتهم هم في الكتاب المقدس، وأظن احنا ذكرناه في برامج قبل كده، فما فيش داعي في عدته، حيكفي بس قراءة سريعة للايه للموجود. قال لها تعالي اما ادخل عليك. ادخل عليك يعني انتوا فاهمين بقى، طبعا هي مرة على حسب ما بيصوروا امرأة زانية، ويهوذا عايز يزني بها. فقالت له، هو ما عرفش طبعا ان هي مرات ابنه، لا يعلم انها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم، هبعت لك جدي كبير من الغنم مقابل الأجرة بتاعتك اللي هتقضيها في الوقت اللي يستمتع فيها بها في الزنا. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ ما كانش معاه جدي معزة ساعتها يعني. قال لها هديك يعني، انت عايز رهن ايه؟ قال لها ما الرهن الذي اعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، فاعطاها ودخل عليه. يعني هو لما دخل عليها وقلعت قدامه وتعرض خالص ما عرفهاش ان دي مرات ابنه. يعني انتوا متخيلين الموقف؟ طبعا لما واحد يرى الكلام ده يقولوا هوس في عقله، يقول يا جماعه انتوا بتستعبطوا ولا ايه؟ يعني هو دلوقتي هي مومس عشان لابسه النقاب، ده لما بتصوروا التوراه والكتاب المقدس بتاعهم يعني. طب لما اتعرت قدامه بقى علشان يضاجعها ما عرفش ان دي مرات ابنه اللي مات؟ شايفين اللعب؟ فأي واحد عنده مصداقية ساعة ما يسمع الكلام ده يقول لك يعني، وهي عريانة معرفهاش وضاجعها وهي منقبة فكرها مومس. فقال من الرهن الأم إيه؟ دخل عليه. فلما دخل عليها حبلت منه، لقطت منه على طول، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها ورجعت تاني البيت. فأرسل يهوذا جدي المعز بيد صاحبه العد لامي عشان ياخد الرهن من يد المرأة، الروح خد الجدي ده ادولها في مقابل الأجرة اللي أنا عملت فيها كذا وكذا وكذا، استمتعت بها في الزنا أو أجرة المومس يعني، وهات الرهن منها، ده ياخد مني الخاتم والعصابة والعصا، هاتهم وتعال. فراح يدور عليها ما لقاهاش، ما يعرفش ان هي مرات ابنه اللي موجوده في بيته، كان بيستعبط يعني شخص قبله او ايه ده يعني هذا كلام يقال؟ المهم فأرسل يهوذا المهم ليأخذ الران من يد المرأة فلم يجدها، فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عنايم على الطريق، اللي كانت قاعدة على الطريق في البلد بتاعتكم؟ فقالوا لم تكن ها هنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية. فقال يهوذا لنأخذ لنفسها، فقال يهوذا لنأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة. ابعت يعني دوروا على المعز ده يا جماعة، المعز فين؟ أو الحاجة اللي هي الرهن اللي خدته في مقابل معزة رجعوا تاني، هنبقى إهانة. إني قد أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. ولما كان نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك. راحوا قالوا له ثمار زنت، ممكن هي اللي قالت له الكلام ده يعني، او بعتت له رساله، ثمار مرات ابنك اللي مات زنت، وها هي حبلى ايضا من الزنا، نعمل فيها ايه؟ فقال يهوذا اخرجوها فتحرق، أما هي فلما أخرجت عشان تحرق أرسلت إلى حميها قائلة من الرجل الذي هذه له أن حبلة. يعني بعتت ليهوذا وقالت له الراجل اللي زنى بيا هو الحاجة دي بتاعته. إيه الحاجة دي؟ العصا والعصابة والإيه والختم بتاعه. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه، دي بتاع مين؟ فتحققها يهوذا وعرف ان هي ديت مرات ابنه اللي زنى بها. يا لطيف. طبعا دي خلى الاستاذ نبيل نقولة الباحث اللي عمل الكتاب ده اول ما قرأ الكلام ده وشافه في التناقضات ديت يعني أحدثت ريبة في صدره تجاه النصرانية وتجاه الكتاب المقدس. لسه في حاجات تانية جاية كتير، بس يقولك الحكاية دي أثرت فيه قوي. فالمهم بقول فيها إيه؟ قال هذه المرأة الزانية اللي هي مرات ابنه هي أبر مني، لأني لم أعطيها لشيلة ابني. شيلة ديت أو شيلة ده أخو ابنه اللي مات، كان المفروض على حسب شريعة التوراة ان الابن لو مات يبقى مرات الابن ياخدها الابن اللي بعده، وإلا يبقى مخلوع النعل زي ما بيسموه. فأبر مني لأني لم أعطيها لشيلة ابني، فلم يعد يعرفها أيضا، وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان. وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج أولا. الواد مد إيده فقامت ربط إيده الأول عشان تبقى يعرف اللي خرج الأول يعني، ولكن حين رد يده أخوه هو اللي خرج اللي قبله. ده في سفر التكوين 38-12-30. سبحان الله، شوف كاتبين ايه. الواد الاولاني جي يخرج من فرج امه عند الولادة فمد ايده، فالقابلة او اللي بتولد النساء ربطت يعني حاجة او زي ما تقول خيط احمر في ايد الولا عشان يتعرف اللي اتخرج الاول من التاني. فالواد ما خرجش، قام راجع لورا وشدد ايده لجوه، قام الواد التاني هو اللي خرج الاول. خلي بالكوا ده عشان يبقى في البكورية في مين الولد الكبير والولد الصغير تفرق عند اليهود جامد يعني. لكن طبعا اللي يرى الكلام ده يحس انها قصة مفتعلة وشيء يعني بيعملوه على اساس يضحكوا بيه على الناس يعني. فالمهم، ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج، فقالت: لماذا اقتحمت؟ عليك اقتحام، انت جاي القبيلة بتقول له انت ليه انت خرجت الاول، ده الاول خرج ايده ربطناه. فدعي اسمه فارس، وبعد ذلك خرج اخوه الذي على يده القرمز فدعي اسمه زارح، يعني ده اسم فارس وزارح علشان ده خرج الاول وده خرج الثاني. المهم، بقول في العهد الجديد بقى لما ذكروا نسب المسيح من سلالة يهوذا، من سلالة يهوذا، اما هو يهوذا ده ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، فهو بيقول لا، ليه عايزين يخلوا في نسب عيسى عليه السلام انه ابن زنا ومن اباء الاصل فيهم الزنا؟ بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، خلي بالك بقى اجيب لك النسب، هو دي السبب في دخولي في الاسلام. بقول الحاجه دي دخلت الشك في نفسي، بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، واسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا واخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من ثمار اللي جابها من الزنا، يعني يهوذا مخلف ابنه فارس وزارح من مرات ابنه، زنى بامرأة ابنه. شايفين الجريمة المركبة؟ يعني يكونوا زنى دي في حد ذاتها مصيبة، وزنى بمين؟ بامرأة ابنه، وخلفت منه فارس وزارح، وفارس ولد حسرون. خلي بالك بقى دلوقتي، يبقى دلوقتي نسب المسيح جاي من فارس ابن يهوذا، وفارس ده الواد اللي هو طلع اللي هو الثاني خرج من رحم امه ثمار الزانية دي قبل الاول اللي ربطوا ايده وقام يدخل الاولاني ايده، ففارس قام خارج. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الكلام ده عندكم؟ عندهم. لا بابا يعرف ينكره ولا ماما تعرف تنكره، ولا قسيس ولا مطران، الكلام ده عندكم وعندكم. ليه بتخلوا نسب عيسى عليه السلام نسب نجس؟ ليه بتنجسوا نسب عيسى؟ دي ملاش اجابه الكنيسه ما تعرفش ترد عليك فيه، وده راجل مسيحي قبل ما يدخل في الاسلام يعني. وفارس ولد حصرون، وسلمون ولد بوعز، ومنون ولد بوعز، يسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان. لاحظوا معايا ان داود برضو خلف سليمان بنفس الطريقة، داود ام سليمان ابن زنا ابن حرام عندهم، تنزه انبياء الله جميعا عن هذه الاوصاف. داود وسليمان من انبياء الله، هم وصفوا سليمان وجايبينه من التي لأوريا، من التي لأوريا اللي هي بتشبع. طيب دلوقتي خدوا بقى نسل عيسى اللي هو مذكور، هو في الحقيقه نسب يوسف النجار مش نسب عيسى عليه السلام، لكن هم ذكروه في الاناجيل اللي كتبها الكتاب الاربعه متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وخصوصا لوقا بالذات، متعمدين فيها تشويه صورة عيسى عليه السلام. فالرجل بيقول ليه؟ ويعقوب ولد يوسف رجل مريم، اهو يعقوب ولد يوسف، يعقوب ده اللي هو قريب من المسيح خالص من ناحية الزمن يعني، ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يعني ده نسب يوسف النجار اللي هو كان خاطب مريم وبقوله ما دخلش بها. طب ده نسب يوسف لكن لزقوه في عيسى، واصبح ناس كتير لما تتكلم عن نسب المسيح عيسى ابن مريم، ومريم ملهاش علاقه بالكلام ده خالص. فلما تلاقي سوره مريم في القران نقيه مبرأة عفيفه طاهره وآل عمران ربنا اصطفاهم على العالمين. وبعدين تجد هذه الصورة في الكتاب المقدس، أي واحد عاقل هيقول لك يا جماعة أنتوا بتتكلموا إزاي؟ يعني هل دي صورة ممكن الواحد يقبلها؟ دي من ضمن الأسباب اللي خلت نيقولا نبيب يدخل في الإسلام ويراجع القضية. ونرى الكتاب المقدس يكرم أجداد المسيح الذي يصفهم بأنهم الزناة، فيذكر إن راحاب إحدى أجداد المسيح، أن راحاب إحدى امرأة زانية، فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب اضطجع هناك. اتفضل يا عم. وداود أحد أجداد المسيح حيث يزني بجارته امرأة أوريا الحسي هي بتشبع. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر، فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد أليست هذه بتشبع بنت آل عام امرأة أوريا الحثي؟ تفضل. فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاتجع معها وهي مطهرة من طمصها، فقامت شايلة سليمان على طول. قال له هو إيه بالضبط في عبد النصارى؟ إيه اللي بيحصل ده؟ نسب يسوع كله بالشكل ده؟ كله عك في عك ونجاسة في نجاسة وزنا في زنا؟ إيه ده؟ طبعا هم مش هيعرفوا يتكلموا في المسألة ديت، لأن طبعا ده حاجة يعني أي واحد يقرأ الكلام ده يقول لك يعني احنا بنقول يا إخوانا يعني خلي النصارى إذا كانوا يقبلوا على أنفسهم إن يبقى الإله بتاعهم اللي بيقولوا عليه رب السماوات والأرض اللي هو الرب يسوع الإله الحق من الإله الحق اللي بيقولوا عليه، يبقى جاي من النجاسة دي كلها؟ في عاقل في الدنيا يقبل هذا الكلام يا اخوانا في القرن 20 و21؟ لو قبلوها فيما مضى، لان الناس ما كانتش بتقرا الكتاب المقدس خاص بالقساوسه، لان المنفع لهم هم اللي بيستفيدوا من كل ما يحدث من رهبه الكنيسه ووضع الكنيسه. اما بالنسبه للشعب فنادر، يعني انت الشعب عايز يقرا، واللي قرا منهم زي مارتن لوثر طبعا قلب الدنيا وعمل مذهب جديد اللي هي البروتستانت. الطائفة الإنجليزية اللي موجودة في العالم الآن كلها كانت سبب إن هم قروا بس في الكتاب المقدس، ويا ريت حتى لما قروا في الكتاب المقدس قالوا كلمة الحق قرنوها بالإسلام، لا هم اكتفوا بذلك وطلعوا برضو نظام جديد أقرب إلى النظام الماسوني واليهودي، ساقهم إلى تخريب الكنائس بتاعتهم أصلاً. اضطجع معها وهي مطهرة من طمسها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت إنني حبلى. وسفر الرعوس بيكرم ثمار على زناها من يهوذا. يعني بقول يعني حتى تقبيح هذا الأمر مش موجود، كأنه أمر عادي، كأنه ما حصلتش جريمة. فبيقول لك وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. يا خبر أبيض، بقى أنت بتشبهني بفارس، هذا الكلام يعني بيتك يبقى زي بيت فارس؟ ده دي معرة يا راجل، فارس ده ابن زنا وأمه زانية، وزانية من مين؟ من حماها. فازاي انت عايز تشبهني بيه؟ فاقول لك ده بيكرمهم على كده. هو العيبه مش موجوده في المجتمعات الغربيه حتى النصرانيه منها؟ يعني ما يعرفوش معنى العيبه؟ اما ده يبقى كلام مقدس والناس تاخده والشباب ياخده. طب يبقى الواد لو عملها في اخته او الاب عملها في مرات ابنه وزنى بها هيبقى امر عادي. عرفتوا الفرق بين الاسلام وبين هؤلاء مجتمعنا ومجتمعهم؟ بيقول هذه أثرت في نفسي ودفعتني إلى البحث عن الحقيقة. صاحب هذا الكتاب بيقول دي أثرت فيها تأثير شديد جدا جدا، ويعني خلتني أبحث عن الحقيقة إزاي يبقى عيسى عليه السلام بهذا المنظر، فخلته يبحث عن الإسلام ويقرأ عنه ويقارن بينه وبينه لغاية ما أعلن إسلامه. المرحلة الجهرية بقى بيقول في سنة في 7/3/1992 قمت بإشهار إسلامي رسميا في محكمة بيت لحم الشرعية، حيث حصلت على شهادة الدخول في الإسلام بعد مضي 7 سنين على اعتناق السر الإسلام. يعني قعد 7 سنين مسلم ويتظاهر بالنصرانية، طبعا كان في مشاكل. وعندئذ بدأ الصراع الجدي مع الأهل، هم النصارى ما بياخدوهاش عملية انت هتقتنع ايه، خليك مسلم بس في السر، انما ما تقولش ان انا سبت النصرانية. ليه؟ هم بياخدوها عصبية مش ديانة. وان كانت القضية مش بس هنا يا اخوانا، انا عايز اقول لكم على حاجة، ان موضوع النصارى الاهل بيعترضوا لانه بيلاموا جدا جدا من الكنيسة، وبيبقى معرة وبيبقى فضيحة، وازاي واحد يدخل في الاسلام ويسيب، ما هو لو ساب الكنيسة والكنيسة كلها الناس بدأوا يدوروا ايه اللي هيحصل، الكنيسة هتبقى فاضية ما عندهمش حد. فهو يقول لك انت يعني شوف اي حاجة غير انك تبقى مسلم هنقبلها منك، ملحد ممكن يقبلوها، المهم ما تبقاش مسلم. ليه يا جماعة؟ في ايه؟ انه بيعتبروا ان دخول واحد في الاسلام معناها ان هيخلي كل النصارى يدوروا هو دخل ليه، ليه ساب النصارى ودخل في الاسلام. فعشان كده احنا بنقول موضوع الحرية والحرية العقائدية، بيقول لك لما كل صالحنا حيث المسلم يسيب دينه او يتخلى عن دينه، يبقى ده حق من حقوق الانسان. لكن يسيب النصرانية يدخل الاسلام، لا، ازاي؟ ده جريمة، ما يبقاش حق من حقوق الانسان. قول 7 سنين على اعتناق الاسلام السر، وعندئذ بدأ الصراع الجدي مع الاهل، ووقع الشجار واحتدم لحد الضرب، ثم التشرد في الطرقات العامة، كرشوه وطردوه وبهدلوه. وقد تحملت الاذى وصبرت على الجوع والحرمان والقطيعة حسبة لوجه الله وابتغاء مرضاته. بهدلت جامد وجعت وحرمان قطيعة واحتسبت الأمر وجه الله، لأنها مسألة حق أو باطل. يعني بقول لقد أدهشني وأسفني كثيرا عدم اهتمام بعض الإخوة المسلمين وخاصة المسؤولين بأمري لخوفهم وتشككهم بشأني. يعني هم دايما يقول لك إيه، هو جاي في الإسلام ليه؟ عشان دين. هو طبعا المسألة بتتعرف إذا كان هو صادق ولا ما هو صادق، بس في كتير من الناس ممكن داخل في الإسلام على أساس إن المسألة عنده متضايق من مراته مش عارف يخلص منها، وما فيش طلاق إلا لعلة الزنا، أخي بالك إزاي، فمش عارف يخلص منها. يخلص منها إمتى؟ لما يدخل في الإسلام. فيدخل الإسلام عشان يخلص من مراته. ليه؟ الشريعة بتاعتهم كده. وده أظن في الأرثوذكس مش في الكاثوليك. أو واحد تاني داخل على أساس حياة أفضل أو شيء من هذا القبيل لدنيا يعني، لكن وممكن يكون على أساس يعمل فتنة، يعني دخوله في الإسلام عشان يأجج صراع بين المسلمين وبين النصارى، بسبب أنه ما كانش إسلام حقيقي وعن يقين وعقيدة، ممكن يعمل فتنة. فالامور دي كلها بتخلي المسؤولين متشككين نوعا ما، لغايه ما يتبين ان الشخص صادق في اسلامه، ساعتها بقى الامور بتتغير. وخاصه المسؤولين بامري لخوفهم وتشككهم بشان، وذلك لان عددا من النصارى اعتنقوا الاسلام بعدي ولم يثبت احد منهم على الدين، بسبب تقصير المسؤولين الرسميين والقائمين على شؤون المسلمين بحق هؤلاء المؤلفه قلوبهم. لا، هو طبعا لو دخل في الإسلام ما يبقاش من مؤلف قلوبهم، بل مسلم له حقوق الإسلام، ولو فقير له حق في زكاة المال وله حق في الصدقات، وله علينا واجب النصرة من قبل المسؤولين. يعني احنا الوقت بالنسبة للمسألة دي الإنسان يتحمل فيها المسؤولين. قل وها أنا ذا أقدم نفسي، هو بيقول ها أنا ذا أقدم نفسي إليكم أيها الإخوة، مسخرا نفسي وجهدي ووقتي للبحث والدراسة والتحقيق، لأضع الحقائق الجلية بين أيديكم لتعلموا أن الإسلام هو دين الحق الواجب اتباعه. سبحان الله، هو بقول لك وإني لأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضى. طبعا المعيار ايه؟ نرجع بقى لقضية دين الحواريين وما ادخله بولس في العهد الجديد من التناقضات. وبقول انا عندي معيار واحد بس اللي احنا اشرنا اليه في الحلقة الماضية. المعيار متمثل في ان يكون الكتاب سليم من التناقض والاختلافات. فبقول الحمد لله الهادي الى الحق وسواء السبيل القائل في محكم التنزيل ضمن سورة النساء افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بقول هو ده الاساس. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فولاء التناقضات ملهاش اول ولا اخر في المسيحيين. تناقضات عجيبه. هو نفسه هيحكي بحيث يقول لك لا يا دي مش ديانه عيسى. مستحيل ان يكون ده دين عيسى عليه السلام. هو بيتكلم عن كده بقى احنا بنلتقط الامور في المقارنه الحقيقيه الفعليه. انا مش جاي ان احقق عليكم كتاب. لا. ده في دين الحواريين المقارنة بتثبت أشياء أغرب من الخيال. بيقول هذا هو المعيار الدقيق الذي جعله الله فيصلا في الحكم على التنزيل الرباني، وهو أساس في مقارنة الأديان والحكم على الكتب السماوية. وإذا ما أردنا تطبيق هذا المعيار الدقيق على عقائد اليهود والنصارى من خلال نصوص كتبهم العهد القديم والعهد الجديد، يتبين لنا منذ الوهلة الأولى أن هذه الكتب لا تصح نسبتها إلى الله تعالى لكثرة الاختلافات والتناقضات والتعارضات فيها بعد تحريف أصولها، إضافة إلى مخالفتها للعقل السليم وفطرة الله التي فطر الناس فطر الإنسان عليها. شوفوا بقى ده الأساس. عايز تعرف قيمة ما أنت عليه من دين الإسلام، اقرأ القرآن وإحساسك الإيماني وانت في الراحة النفسية عند القراءة وتيسير التلاوة. ولقد يسرنا القرآن للذكر. وانت بتقرأ تلاقي ايه لسانك كأن الواحد عايش في حالة إيمانية روحانية عند قراءة القرآن، بخلاف لما تقرأ في الكتاب المقدس. أول ما هيقابلك أب أو رجل بيزني بمراته، نبي من أنبياء الله لوط يدخل على بناته بعد إيه ما يسقوه خمرة ويخلفوا منه ناس من نسله من الأنبياء، إيه ده؟ الفطرة نفسها يحصل فيها مشكلة، حاجة ما تجيش على الفطرة، مش قادر يبلعها. فلما تقارن بين ما جاء في كتاب الله القرآن وبين ما عندهم، وخصوصا في قضايا معينة خاصة ذكرها القرآن ونص عليها موجودة عندهم، تلاقي قيمة ما ورد في كتاب الله وتناقض ما ورد عنده. ولك وتتجلى في هذا المقام مصداقية النظرة الإسلامية إلى الأنبياء والكتب الخاصة بأهل الكتابين من قبلنا يهود النصارى، حيث كرم الإسلام السيد المسيح وأمه عليهما السلام وأنزلهما منزلة رفيعة تليق بمقامهما. ويكفي مريم شرفا أن سميت سورة كاملة في القرآن باسمها لإيمانها القوي بالله تعالى. شفت بقى يا الله. هو بقول لك أنا لما قرأت القرآن مفيش إهانة واحدة وجهت إلى نبي الأنبياء، ولا لمريم لما جم يذكروا نسب عيسى عندهم اللي هو نسب يوسف النجار، ما هوش نسب عيسى. حتى لما عملوا حاولوا ان هم يدخلوه كأنه نسب عيسى خربوا الدنيا. إنما في القرآن ما فيش الكلام ده. طب أنا بقى دلوقتي الواحد لما يجي يوزنها كده مع حاجة نظيفة ما فيش فيها أي إساءة ولا ذكر لإساءة حصلت، ده لو حصل إن في إساءة ما فيش. في الأنبياء والمرسلين ما فيش واحد منهم كان بهذا الشكل أبدا، وبين كتاب كله إساءات إلى الأنبياء والمرسلين حتى إلى عيسى عليه السلام وإلى أمه. ويتلخص، بدأ يتكلم عن معتقد المسلمين في المسيح ولخص كلمتين كده برضو مهم ان احنا نذكرها قبل ما نبدأ في عملية المقارنة وبيان قصة الحواريين. خلينا نكمل ما ذكره الأستاذ نبيل نقولة في هذا الكتاب، هل المسيحية دينة المسيح، ديانة المسيح، النصرانية ديانة المسيح ولا ديانة بولس؟ وليتلخص معتقد المسلمين في المسيح عليه السلام أنه المسيح ابن مريم الصديقة ولد بمعجزة إلهية من غير تدخل بشري، وأن الله ابتعثه نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. أنا عايز أقول حاجة في موضوع كلمة الله، وإن عيسى عليه السلام بيمثل كلمة الله عز وجل. الكلمة كلام ربنا سبحانه وتعالى، التكلم وصف الله، الله يتكلم كما يليق بجلاله. فمن كلامه أنه يقول للشيء كن فيكون، فالمكون المكون المخلوق اتنفذ بأمر الله كن. فهل المخلوق هو كن؟ لا. يعني هل عيسى هو كلام الله عز وجل، يعني كلام ربنا اللي تكلم به تجسد في صورة بشر؟ لا، كلامنا مش صحيح. الحتة دي مهمة عايزين نوضحها. يعني عيسى كلمة الله أوحاها إلى مريم، ولا عيسى كلمة الله المتجسدة؟ كلمة الله لا تتجسد، إنما عيسى عليه السلام خلقه الله عز وجل بكلمة كن. يعني قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتر، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، كن كذا فيخلقه الله عز وجل. فالمخلوق المنفصل ده من ضمن المخلوقات كلها، عيسى زي آدم زي محمد زي كل الأنبياء والمرسلين زي كل البشر زي كل المخلوقات اللي موجودة في السماوات والأرض، كانت بكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى عليه السلام كان بالكلمة، خلقه الله بكلمة كن التي صدرت من الله تبارك وتعالى. لكن هل هو نفسه الكلمة كن؟ لا. هم اللي يقولك بقى كلمة الله، لماذا أضيفت الكلمة إلى الله؟ أضيفت الكلمة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالق، وليس من باب إضافة الصفة إلى موصوف. زي إيه؟ زي ما يقول على الجنة أنت رحمتي، لما ربنا خلقها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. طب هل الجنة هي صفة الرحمة لله عز وجل؟ لا، صفة الرحمة صفة من صفات الله غير مخلوقة. صفات ربنا وأسماؤه ملازمة للذات غير مخلوقة، لكن لأنها جعلت لرحمة العباد فهي من إضافة مخلوق إلى خالق، سبب في الرحمة. زي ما نقول هذا بيت الله، المساجد بيوت الله، فأضيفت إلى الله تبارك وتعالى من إضافة المخلوق إلى خالق، وليست من إضافة المساجد ما هي صفة ربنا سبحانه وتعالى، ولا الجنة صفة ربنا، ولكن الجنة كانت سببا في إظهار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. فهي أنت رحمتي يعني من أسباب رحمة الحق سبحانه وتعالى بعباده، مش إن الجنة وصف من ربنا. كذلك عيسى عليه السلام وصف لله، لا النصارى بيقولوا لا ده هو كلمة ربنا المتجسدة، لا ده كلمة ربنا سبحانه وتعالى التي بها خلق عيسى عليه السلام كما خلق سائر الأجساد، كما خلق سائر الأجساد. فعيسى كان بالكلمة وليس هو الكلمة، من إضافة مخلوق إلى خالق، زي بيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه كلها من إضافة مخلوق إلى خالق. النقطة دي مهمة جدا، ليه؟ لأن النصارى بيحاولوا يدلسوا ده كلمة ربنا التي تجسدت، الكلمة نزلت وتجسدت. إذ كلمة نزلت إزاي؟ يقول لك بالروح القدس. الروح، طب الروح القدس نفسه مخلوق، جبريل نفسه مخلوق، أخبرك إزاي؟ ينقل كلام الله إلى البشر، لكن هو نفسه كلمة الله، يبقى جبريل أولى. القضية كلها هنا محتاجة إلى تركيز. على مهم قصة الأستاذ نبيل نقولة في كتاب المسيحية اللي هي دين عيسى عليه السلام أم ديانة بولس، والكلام على الحواريين وما حدث في أعمال الرسل الذي أطلقوا على الحواريين إن هم رسل عيسى عليه السلام، والحقيقة مش كده. هذه كلها إن شاء الله نتابعها في الحلقات القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباركهم رافعا يديه، وبينما كان